ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 28 من شهر صفر لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 23 من شهر يونيو لسنة 98 من الميلاد، ودرسنا هو 43 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقد تكلمت معكم في المرة السابقة، تناولت ما أورده المصنف مع ما أورده الشارح من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث مخرج في الصحيحين. وقد تكلمنا على بعض المسائل التي يمكن أن نفهمها من مشكات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف عليه، وكونه نادى معاذا قبل أن يسأله أو قبل أن يعلمه، ثم بدأ الأمر بالتساؤل والاستفهام. وعرفنا ما في ذلك من مسائل تناولتها معكم بالتفصيل في المرة السابقة، ووقف بين الكلام في بيان حق الله عز وجل وحق العباد، وكيف يكون العباد حق بعدما عرفنا استحالة أن يكون للعباد حق على ربهم سبحانه وتعالى، لأنه لا يسأل سبحانه وتعالى ولا يلزم، إنما ذلك الحق هو حق استحق، هو حق تفضل وإنعام. فالمنعم إذا وعد وعدا فلأنه سبحانه وتعالى وعده حق وقوله صدق، فإنما يكون ذلك الوعد بمثابة الحق للموعود، فإنما يكون ذلك الحق بمثابة الحق ذلك الوعد بمثابة الحق للموعود، وذلك من فرط تعلق الموعود ومن خلق المؤمنين ومن خلق الذين آمنوا في كرم وصدق وعد وحق الوفاء عند الله سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فجعل فرط التعلق بكرمه وفرط التعلق بصدقه، جعل ذلك كالحق لنا، يعني صار حقنا من باب كرمه وصدق وعده سبحانه وتعالى. كان هذا الكلام فصلت فيه في المرة السابقة أقرأ عليكم هذه الجزئية المتعلقة بكلام ابن تيمية، قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام، خلاص كل ده عرفته، ولتكون أوقع في الناس وأبلغ في فهم المتعلم، كل ده عرفته. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه تنبه، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده، فهو حق من جهة التعلق بصدق وعده ومن فرط كرمه سبحانه وتعالى. فرط الكرم جعل المكرم له حق عند الكريم، وذلك من فرط كرم الكريم، ولا من استحقاق المكرم، من فرط كرم الكريم جل وعلا. تنبه. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس واستحقاق مقابل. عشان كده ذكرت لكم في المرة السابقة يا أخوان أن الحقوق نوعان: حق استحقاق ومقابلة، وحق إيه؟ تفضل وإنعام. نعم. فحق الاستحقاق والمقابلة يكون بين الإيه؟ يكون للأعلى على الأدنى، أو للند على الند، مفهوم؟ فكون المطيع دي مسألة عقادية، حق يعني دلوقتي أنت تعتقد، تنبه، أنت تعتقد اعتقاد جازم أن الله عز وجل سيجزيك بالثواب إن أطعت، وأنت تعبد على هذا الأمل، يعني أنت بتحاول وتجاهد نفسك دفعا إياه عن السوء وإقامة الله على الصالح، على الصالح أو على الحسن، طمعا في إيه؟ في وعد الله به. طيب، استحقاق المطيع للثواب، استحقاق المطيع للثواب، أهل السنة معتقدهم أن ذلك من باب فضل الله علينا، ومن باب إحسان الله بنا أو لنا، ومن باب إنعام الله علينا ومنه علينا، يعني على على من أحسن، يعني على العبد المطيع ذلك فضل الله عز وجل. المعتزلة يقولون أن هذا حق للمطيع، ويمكن أنا ذكرت الكلام المرة السابقة وقلنا أنهم غفلوا على أنه لو كان للمطيع حق بعمله فإنه لازال إيه؟ أيوة، يعني لازال إيه؟ مديون، مش كده؟ تنبه، افتكر المسألة دي احنا ختمنا بها الدرس من الرسول، لا زال مديون. يعني لو تصورنا انك على الصواب وعلى الاحسان من يوم ان ولدت، يعني او من يوم ان كلفت الى ان مت، فانت لازلت ايه؟ مديونا، لازلت مديون بالكثير والكثير والكثير. فلو اخذت المسألة من باب استحقاق الحقوق، يعني من باب ان لك على الله بما اطعته، ولكن غفل كل من تكلم في هذا أن من حقوق الله عليك أن تعبده، هذا حقه، وليس في الوفاء بالحق مطالبة بحق، ليس في الوفاء بالحق مطالبة بحق. وضربنا المثال: لو أن لك عندي 1000 درهم، فإذا وفيت 1000 درهم هل أقول لك بما أني وفيت 1000 درهم فألزمك أن تعطيني جزاء أن وفيت لك؟ هل هذا يعقله عاقل؟ هكذا، ولله المثل الأعلى. فلو أنك حتى تصورت أنك بإطاعتك قد فعلت ما يستوجب، لو أنك تصورت أنك بإطاعتك قد فعلت ما يستوجب الثواب، فإن هذا حقه عليك. بماذا هذا الحق؟ بماذا؟ بكثير من الأمور، كون رب وكونك مخلوق، يكفي هذا، يكفي هذا بغير معطيات، يعني بغير ما تبين هذا الإجمال أو تفصل، يكفي أنه رب وأنك مخلوق مملوك لا لهذا الرب سبحانه وتعالى الذي لا إله غير الرب سواه، فهذا حق. فأنت ما تفعله لا تعدى إلا الوفاء ببعض ما عليك، ده لو حتى على كلام حتى على كلام معتزل. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة، تنبه كما يستحق المخلوق على المخلوق اللي هو الند على الند. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق، من الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك وعده الصدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من كتب عليه هذا الحق؟ من كتب عليه هذا الحق؟ نفسه سبحانه وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب عن نفسه الرحمة وأوجب عن نفسه الحق، لم يجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس، يعني كما أنه ألزم بالطاعة، فإذا الموفي قد حقق الإلزام الذي يترتب عليه الثواب، إذن هو ملزم بما وعد به جزاء الطاعة، فعلى الله عن ذلك علوم كبير. وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين لهم، يعني فعلوا هذا بإرادتهم، فيستحقوا ما وعد به من أجر. يعني قالوا بالقياس لو أنك أتيت بأجير وطلبت منه أن يعمل لك إجارتك فقام بإرادته مختارا وعمل في إجارتك، إذن أنت يلزمك إيه؟ يلزمك أن توفي له الأجر، صح ولا كلام ده مظبوط ولا مظبوط؟ لكن غفلوا على أن هذا القياس فاسد، والفارق بينهم يعني بين المقيس والمقاس عليه كبير. فحق الله على الخلق ليس كعلاقة الأجير مع من استأجره، لأن الأجير عندما تأتي وتستأجره يمكن أن يرفض الإجارة وغير ملزم بالإجارة أصلا، واضح؟ وإن كان سيلزمك بالأجرة إذا وفى بالإجارة، لكن الله عز وجل له علينا حق الطاعة شئنا أم أبينا. لماذا؟ لأنه صاحب حق عنده. أنت مش صاحب حق على الأجير، صح ولا لا؟ افترض أنت جبت عامل تشتغل يا ابني عندي، لو قال لك لا مش هتقول ده كفر، لأنه كفر بحق عليه، وليس تمشي حق إلا إذا قبل الإجارة، فيبقى لك حق عليه أن يوفي بما اشترطته عليه في الإجارة، وهتبقى الحق ده من خلال قبول الإجارة. لكن حق قبول الإجارة من الأصل غير ملزم، بينما حق الله عز وجل علينا في عبوديته ملزم لنا شئنا أم أبينا، ولذلك المستنكف هالك، ولو لم يكن هذا حقه لم يكن المستنكف هالك، لو على قول المعتزلة يبقى لم يكن المستنكف. ولذلك المعتزلة لما قالوا ذلك قالوا إيه؟ قالوا إنه سبحانه وتعالى أدخل المستنكف العذاب بما قدره عليه، بناء على أنه هو الذي أجبره على أن يستنكف. شوف، ولذلك ده بس ده طبعا موضوع مش يعني ما يحسنش عرضه هنا، وإن كان مثل هذه المسائل يمكن أن تعرض بشيء من التفصيل يتناسب المقام في درس التحاويل، لكن هنا في هذا الدرس يعني بتناجل عن بعض هذا الأمر شيئا ما، لأنه قد لا يناسب جموع الحاضرين. فالمعتزلة نفسهم لقدوا مذهبهم سواء في الثواب أو في العقاب. وانتوا عارفين أول بغي أن تعرفوا يعني أول اللي بيقرأ منكم أو اللي بيتعلم أن مسائل الوعد والوعيد مختلف فيها بين أهل السنة والمعتزلة، مفهوم؟ طبعا فضلا عن المرجئة في ما يتعلق بأصل الوعد والوعيد واستحقاق الوعد واستحقاق الوعيد ولزوم الوعد ولزوم الوعيد. ملخص المسألة أن أهل السنة يقولون أن الوعد نافذ، والمعتزلة يقول الوعد نافذ، لكن في فارق، أن أهل السنة يقولون الوعد نافذ فضلا من الله، لأنه الذي كتب على نفسه، يعني لما يقول اللي يفعل كذا يدخل الجنة يبقى هيدخل الجنة، ده اسمه الوعد. المعتزلة يقولون الوعد نافذ عن وجوب. طيب والوعيد، أهل السنة يقولون الوعيد ليس شرطا أن ينفذ، بل هو إلى الله إلا فيما تحكم زي الشرك. ولذلك أهل الكبائر عند أهل السنة في المشيئة. فالوعيد إن شاء أوقعه، يعني ما قال من زنى في النار، إن شاء عذب وإن شاء ترك سبحانه وتعالى. المعتزلة يقولون الوعيد نافذ، الوعيد نافذ، فهم يرون أن الوعيد نافذ والوعد نافذ. يبقى أدخل أهل السنة في إيه؟ في الوعد نافذ. لا موقفهمش، لأن ثبوت نفوذ الوعد عند أهل السنة يختلف عن ثبوت نفوذ الوعد عند المعتزلة. المعتزلة قالوا ينفذ بالإيه؟ بالوجوب. أهل السنة قالوا هو فضل كتبه الله عليه على نفسه سبحانه وتعالى، هو فضل، هو فضل. طيب، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على قسمات هذا على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، عرفت ما في هذا أيضا، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. يعني مش هو الأوجب على نفسه، لا، ده هو واجب عليه بفعلهم، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا يخالف، يعني فضلا عما تقرر وما ذكرته، يخالف أيضا ما جاء من قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وغلطوا في ذلك، يقول ابن تيمية رحمه الله وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلط فيه الجبرية. إزاي؟ طبعا لأن الجبرية قالوا إنه سبحانه، وتشوف الجبرية قصد نفسهم في الوعد والوعيد. في الوعد قالوا يلزمه، وفي الوعيد قال ألزمهم. يعني في الوعد قال يلزم المطيع، والتبوا في الوعيد الكافر يدخل الجنة، هو اللي أجبره على الكفر حتى توافق مع ما قدر له. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونسبوا ربهم إلى الجور، أعاذنا الله من ذلك، نسأل أن يهدينا لما فيه رضا. تنبه. والقدرية أتباع جهنم والقدرية المعطية كلهم في مسألة الوعد والوعيد، كل ده متعلق بمسألة الوعد والوعيد، إنه سبق القدر بالشقاوة فأجبره على فعل ما استوجب موافقة القدر. فهمين؟ سبق القدر في حق زيد بالشقاوة فأجبره الله على أن يفعل ما يلزم موافقة القدر بالشقاوة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نعوذ بالله من ذلك. ولكننا نقول ما قال به الصحابة بعدهم، أنه سبق القدر بالشقاوة بسبق العلم، بسبق العلم وليس بنفوذ المشيئة. ثم سبحانه وتعالى أثبت العبد مشيئة، فكأنه علم من نفسك أكثر مما تعلم من نفسك، وما اخترت اخترت بمشيئتك، لكنك وافقت قدره لأنه يعلم ما كان وما يكون، حتى أنه يعلم ما لم يكن كيف إذا كان يكون. ولذلك يقول العلماء يعلم إيمان أبي بكر قبل أن يكون، ويعلم لو كفر أبو بكر كيف يكون، ويعلم كفر أبي جهل قبل أن يكون، ويعلم لو آمن أبو جهل كيف يكون. تعرف ولا لا؟ فإذا باب سبق علم سبحانه وتعالى. وهناك مبحث مفول في مسائل القدر من خلال شرح حوية اللي يريد درسته أو يفهمه، لكن المهم أن هذا كله فرع عن مسائل الوعد والوعيد. فالحاصل الذي ينبغي أن تعرفه وأن تتفهمه أن ما للمطيع من ثواب، ما للمطيع من ثواب، إنما هو فضل من الله، حق إنعام وتفضل، وليس إيه؟ نعم. طبعا قلت قول الله ورسوله أعلم في حسن الأدب من المتعلم، طبعا عرفنا فيها المسائل، متى تقول الله ورسوله أعلم، ومتى لا يصح أن تقول الله ورسوله أعلم، وما يتعلق بهذا المسائل ذكرته في المرة السابقة. قال في حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين. لمن سئل عما لا يعلم اكتب جنبها من مسائل الشرع، اكتب جنبها من مسائل الشرع. ليس كل المسائل يقال فيها الله ورسوله أعلم، ولكن كل المسائل يقال فيها الله أعلم جل وعلا سبحانه وتعالى. طب الأذان هيعبدوه، قولوا أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا أي يوحدوه بالعبادة. وهذه مسألة أنت قد سمعت فيها كلاما مرارا وتكرارا فيما يتعلق بأن حقيقة التوحيد تتحقق بماذا؟ حقيقة التوحيد تتحقق بماذا؟ تتحقق بالبراءة من الشرك وإثبات التوحيد. البراءة من الشرك وإثبات التوحيد. تنبه. فيقول أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، الإثبات والإفراد أن يعبدوه، وده بيجري على معنى لا إله إلا الله. إلا الله أن يعبدوه، لا إله ولا يشرك به، ودي مسألة أنت عرفتها خلاص، أن يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن، النونية ابن القيم، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر مدار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. والمراد إبراز أن العبادة تقوم على المحبة والخوف والرجاء، وتحقيق هذه العبادة هو طاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني العبودية لابد أن يكون فيها المحبة والخوف والرجاء، لابد أن يكون فيها المحبة والخوف والرجاء. يمكن أنا أشرت من قبل في بعض المقالات على أن قول القائل أن عبادة من يعبدون ربهم مخافة عذابه، فهذه عبادة العبيد، ومن يعبدون ربهم طمعا في وعده، فهذه عبادة التجار، ومن يعبدون ربهم أنسا به، فهذه عبادة الأحرار. الكلام ده الحقيقة كلام دجل، كلام أهل البدع، كلام دجل لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا، لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا. يعني لما واحد يقول لك أنا مش خايف من النار ولا نفسي في الجنة بس أحب ربنا، قل له أنت دجال. ليه؟ لأنه ما من إنسان إلا وهو يجتمع في العبودية إذا عبد الثلاث مقامات: المحبة والخوف والرجاء. لازم أن يجتمع المحبة والخوف والرجاء. لا يمكن يا أخي أبدا أن تتصور أن يعبد إنسان ربه سبحانه وتعالى دون خوف ورجاء. الله عز وجل قبض وجود الخوف والرجاء لما يستحيل انعدامه، ما دام الرب عز وجل بين أن لا عبودية إلا بهذا، يبقى يستحيل ولا تصور حتى عقلا وطحم ولا على سبيل القصور. فإذا ما قلت للذي يدعي أنه لا خوف ولا يرجع، لماذا تأنس بربك وتفزع إليه؟ يقول: طمعا في إرضائك. بعيد عن الجنة والنار بقى، مش كده؟ يبقى هذا إيه؟ ده اسمه إيه؟ رجاء، مش كده؟ هو عايز رضا، بيأنس بيه عشان عايز رضا، مش عايز جنة والنار ولا حاجة، بس عايز رضا، وده اسمه رجاء. وبعدين تقول له: طيب لماذا لا تخالفه؟ لأنك خايف يغضب عليه، مش أنا بحبه، مش عايز يغضب الحبيب ده، مش عايز يغضب. يبقى ده زي إيه؟ خوف. يبقى لا يمكن أبدا أن تخلو مع العبادة من إيه؟ من خوف ورجاء، بأي صورة كان، بغض النظر عن الخوف من إيه؟ من غضبه ولا من عذاب، لكنهما شيء واحد. لا يعذب إلا من غضب عليه، ولا ينعم إلا من رضي عنه. يقول لك: مش عايز، أي مش خايف من عذابه، خايف من غضبه، أنا بحبه هو بس، يمشي لجنة ولا نار. عرفت؟ فعقلا هذا الكلام لا يقبل، والأصل أنه شرعا لا يستقيم، لا يستقيم أبدا. كل المواطن في الكتاب تدل على اقتضاء الثلاثة، ولا بد من وجود. أما هو قانت أنا أبي قائما وإيه سائما وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب. هو في الأول مستأنس به، قائم قانت مطيع، وبعدين بيعمل ده كله يعني طاعة من طاعة اللي هي الحب، يعني استجاب، وعلة الاستجابة يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم، الحب سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ده بطل الثناء. فلم يقول لك ده بتاع رابعة ولا بتاع خمسة، فما إيه الكلام ده كله ولا قيمة له. للأسف الشديد إن الناس كانوا بيتنصبوا الدعوة، يمكن بيبقى لهم مقالات مزاعة على مستوى المزايع والتلفاز، وكانوا بيبصوا هذه العقائد في الناس، ودي من أفسد ما يكون، لأن هذا يضيع قيمة الشرائع. ولذلك لما يقول واحد صلي أو مثلا الصوم، يقول لك هنا نضيف، هنا نضيف، وهنا في صلة، وهنا عمران. طبعا ده معلم الشرائع فين؟ راحت فين الشرائع؟ ضربت بالديناميت، الشرائع معناها اتنسفت، ما هي هنا نظيف، لكن الشرائع هي عنوان صدق الايه، ها صدق العبودية. من غير شرائع فيها يبقى انت خلاص، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ده مواطن الثناء في القرآن، مش مواطن الثناء عند ربعة العدوية والخمسة العدوية، في القرآن، في القرآن. والذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إنما المؤمنون، ده حصر إنما المؤمنون، مواطن الثناء، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مفيش حاجة اسمها هنا عمران وهنا فسدان من غير شرائع، لا يمكن استقامة على الحق الذي هذا عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا إليه نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد، لابد من المحبة والخوف والرجاء، لابد لابد. وعبادة الرحمن شوف بدأ به غاية حبه، هذه البداية. طب ولماذا المحبة أصل العبودية؟ لماذا؟ تنبه يا أخي، أنا أقول الكلام ده لسبب. احنا الان في ازمان للاسف الشديد غلبت فيها الدروشه، غلبت فيها الدروشه. يعني ايه القلب؟ ومعلش كده خليك وينور ويضلم ويعمل، وفين الشرائع؟ مفيش، مفيش. واحد يقول لك انا بقى مرتاح مع الناس دي، انا بمشي مع الطريق الفلاني ده، انا بقعد مع القعده الفلانيه دي، قلبي بينور. طب ايه اللي بيحصل؟ طب فين الشرائع؟ طب فين الطاعه؟ فين الحلال؟ فين الحرام؟ فين الاوامر؟ فين السنه؟ فين الالتزام؟ فين ده؟ فين ده؟ مفيش. في ايه؟ مرتاح. طبعا الراحة دي بتيجي منين؟ من ان الشيطان يترك لمته عنك في حين فعله ما استوجب رضا الشيطان. الشيطان يرفع لمته عنك. يعني ممكن انسان يقولك انا التزمت التحيت مشيت على السنن، حسيتش براحة لما مشيت مع الناس دي، حسيت براحة. اللي حصل ايه؟ ان الشيطان لما وقع في البدع تركه، ولما تركه وحس بايه؟ مفيش مشاكل. لكن طول ما كان هو ملتزم بالشرائع كانت المساله فيها ايه؟ فيها تشكيك وفيها وسوسه وفيها لماذا وهكذا وهكذا. لان الشيطان يكره العلم جدا، الشيطان يكره العلم جدا ويحب الجهل جدا. ممكن تسبح وتسجد وتجري وتعمل وتصلي كتير بس على جهل. ولذلك شوف لما جاءوا ابن عباس رضي الله عنه وقالوا له ان الخوارج، انت بتقول في الخوارج واسمعك بتقول في الخوارج، يعني زي ما كل واحد مثلا ايه بيتكلم عن طائفه معينه، فانت ممكن تسمع الشيخ بيتكلم عن طائفه معينه يقول له يا اخي انت بتتكلم على الناس بتوع الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني، دول ناس ما شاء الله عليهم، انا خرجت معاهم او شفتهم او عرفتهم، ما شاء الله قوة الا بالله. تقول ابن عباس تقول في الخوارج ووالله ما يكبر احدهم للصلاه، ما يكبر احدهم للصلاه الا افهم الا والدمع ينسكب من عين. يعني الراجل من اول رؤى الله اكبر بيدمع. طب احنا بندمع امتى؟ فقال ان الشيطان يصطاد بهم، ان الشيطان يصطاد بهم. يعني ايه؟ انت تعودت لما بتلتزم مفيش علم، ولكن في عواطف، حب الدين وحب الخير والبعد عن المعاصي والبعد عن الجاهليه والبعد عن الزنا والتبرج والعلم والاختلاط والعاده السريه وترك الصلاه والتلفزيونات، حاجات تسود القلب. فبقى عايز انت حاجه حلوه لكن من غير علم. فلما تشوف واحد بقى الاول يقول الله اكبر بيتدمع وصلي طويل وبتاع، فانت ايه؟ مفيش احسن من كده. ان الشيطان يصطاد بهم، يعني ايه؟ يعني يرغب غيرهم في مذهبهم بصنيعهم، يرغب غيرهم في مذهبهم بايه؟ بصنيعهم. ونحن كذلك نرغب في اهل البدع او في اهل المخالفات او في من لا يستقيمون على الحق بايه؟ نرغب في مذهبهم بايه؟ بصنيعهم. يقول والله ده ما شاء الله عملوا تسول طيب فيهم ده عليهم المحبه، لان العبد مفطور على حب ربه وعلى حب خالقه، ولان العبد يتقلب في نعماء الله عز وجل، يتقلب في نعماء الله عز وجل الموجبه لميل القلب له، مفطور من جهه ومتقلب في النعماء من جهه، ورؤيه الالاء في الاخرين، يعني اللي هي الدلاء العقليه الموجبه لميل القلب له. فانت مفطور على ان يميل قلبك لربك، وتتقلب في اسباب توجب ميل القلب الى الرب، وترى الآلاء في الآخرين بما يوجب أيضا ميل القلب إلى الرب، فبهذا تتولد المحبة أولا. ولا يتصور أن لا يتصور بحال من الأحوال أن يعرف عبد ربه سبحانه وتعالى إلا من باب المحبة أولا. فإذا تمكنت المحبة من القلب، أو كما قلت مال القلب إلى الرب جل وعلا، فإن ذلك يبعث على الخوف. المحبة الأصل، ومن المحبة يتفرع الخوف. تنبه، المحبة هي الأصل، ومن المحبة يتفرع الخوف. كيف يتفرع الخوف؟ كيف يتفرع الخوف من المحبة؟ يتفرع الخوف من المحبة من منطلق أن العبد إذا ما أحب ربه سبحانه وتعالى فإن هذا يورثه تقديسا وإجلالا، ينبعث مع هذا التقديس والإجلال وجه من إحضار ذلك المحبوب والمقدس وذا الجلال. يعني أنت بضرب المثل بالتقريب، عندما تحب من تحب ممن يتملك عليك حواسك، فإنك تجد أنك تجله وتحترم وتقدس بما يوجب عندك حذر من أن يغضب، أو حذر من أن يعني زي ما نقول كده بلغة الناس يزعل منك، تبقى حريص جدا. ففرط المحبة أو وجود المحبة ليبعث على الخوف من غضب المحبوب، أو الخوف من أن لا يرضى المحبوب. وكذلك الخوف يبعث على الرجاء. كيف يبعث على الرجاء؟ أن المحبوب تحرص على إرضائه وتسعد باستشعارك بالقرب منه. فالحب يورثك طمعا في أن يحبك. المحبوب يتمنى حبه، يعني أكثر من تتمنى أن يحبك. يعني مثلا ممكن إنسان يكون عايش وسط عشر حب منهم واحد، فيقول كلهم يحبوك، فلا ينشغل إلا بمحبة من هو يحبك، ولله المثل الأعلى. فحرصك على أن يحبك ربك، حرصك على أن يحبك ربك جل وعلا، هذا إيه؟ رجاء. وحرصك على أن لا يغضب عليك ربك، هذا خوف. فالحب الأصل. ولذلك يقول ابن القيم: فالعبودية كالطائر، جسده المحبة أو رأسه المحبة، وجناحاه الخوف والرجاء. لا بد من الثلاث. فإذا قطع الرأس فلا حراك له، وإذا فقد جناحاه فلن ينتقل من مكانه، ولن يكون لهذه العبودية ثمرة، ستميل من مكانه. فلا بد من الرأس، ولا بد من الجناحين، لا بد من الرأس ومن الجناحين. وعبارة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، ذل هما قبان، وعليهما فلك العبادة دائرة. والذل، الذل هو خوف ولا رجاء؟ الذل خوف ولا رجاء؟ ها؟ يعني جت وقال المحبة، وبعدين قال ذل عابده، خوف ولا رجاء؟ ازاي خوف ورجاء؟ ازاي؟ كيف؟ الذل بس، يعني فهمنا علاقة الذل بالخوف والرجاء. وعبر في الأول عن المحبة، ويقول غاية حبه، غاية حبه من العابد، غاية حبه من العابد. لن تكون عابد إلا بالمحبة، وعرفت أصل الأصل هي المحبة. ثم مع ذل عابده، ده التعريف، ده هو اللي مال إليه قرطبي، التعريف ده هو اللي مال إليه قرطبي لما قال إن العبادة هي غاية الذل مع كمال المحبة، غاية الذل. طب هي احنا نقول إن العبادة أو العبودية خوف ورجاء ومحبة، المحبة مذكورة بالاسم، طب فين الخوف والرجاء؟ الذل في الخوف والرجاء، ازاي علاقة الذل الخوف والرجاء؟ ما هو الراجي، انت لما الواحد يقول لك ارجوك حن علي اعطيني لو سمحت، انت بتبقى ايه؟ راجي. والرجاء يبعثك على الذل في الطلب. وكذلك عندما يخوفك غيرك وتقول له ارحمني وارحم بعض وما تتعبنيش وترهقنيش لان انا مش شمل هذا، انا يورث ايه؟ فالرجاء يورث ذلا، والخوف يورث ذلا، ولكن المحبة توجه ذلك الذل بحيث لا يكون ذل مهانة، لأن الذل في واقع الناس أو في حقيقة وجوده على ثلاثة صور. الذل في حقيقة وجوده على ثلاثة صور، ثلاث أنواع الذل. الذل ثلاث أنواع، ودي قلناهم قبل كده مش جداد عليك، أنت عارفهم المفروض، لأن تكلمنا عليهم في قول الله تعالى: واخفض لهما جناح ذل من الرحمة. أعظم الذل هو ما كان عن محبة فتولد عنه خوف ورجاء، وهو الذل لله رب العالمين ولأعظمه وأشرفه، وهو الذل الباعث على العزة. الذل الباعث على إيه؟ على العزة. ولذلك بيسموه أشرف الذل وأعز الذل، بيسموه إيه؟ أشرف الذل وأعز الذل. شوف الذل ده عزيز، لأنه إنزال النفس المنزلة التي تطيب لها، في المقابل ذل المهانة. ذل المهانة وهو إنزال النفس المنزلة التي لا تطيب لها ولا تطيقها. وفي الحديث: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعرضها لما لا تطيق من البلاء. ده يسموه إيه؟ ذل مهانة. وأشده ما يجد الكافر يوم القيامة. وقلنا إن العذاب أنواع، منه العذاب المهين لو تذكره، والعذاب المهين هو العذاب الذي جمع بين الإيلام اللي هو التعذيب يعني والإيه؟ والإهانة. عذاب مهين فجمع بين الإيلام والإهانة فبقى مؤلم، زي واحد يقول لك يا أخي أنت بتألمني وبتهمني. فأشد ما يقع الكافرين هو العذاب المهين، مفهوم؟ المهانة، كل المهانة. ويقع للمن أوقع نفسه موقعا لا تطيب له النفس، زي المنافق الذي يتزلق المخلوق أو الذي يزل نفسه أو يبتغي العزة عند غير الله. ومن ابتغى العزة عند غير الله أذله الله، ده ذل إيه؟ مهانة. أذله الله ذل مهانة، مفهوم ولا إيه؟ لكن ذل العبودية ده اسمه ذل، اسمه إيه؟ أشرف، اسمه أشرف الذل وأعز الذل. أعز الذل. والقسم الثاني من الذل هو ذل المؤمن للمؤمن، وخيره مكان الوالدين، وفي ذلك قوله تعالى في كلمات كثيرة بقى: عزة على الكافرين، أذلة على المؤمن، أذلة على المؤمن، عزة على الكافرين. وفي قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وغيرها. فالذل يا أخوان لا يبعث عليه إلا الخوف، فالخائف ذليل والراجي ذليل. تقول: فلان أذلته الحاجة، وفلان أذله الصوت، كرباج يعني، فاهم ليه؟ فإما ذلته حاجته، وإما ذلته. وخير الناس من أذله ربه، خير الناس من أذله ربه، وشر الناس من أذله كبره. عارفين من أشر الخلق؟ من أشر الخلق؟ إبليس أذله الله. بماذا؟ ما الذي أذله؟ كبره، صح ولا؟ كبره. وأشرف الخلق، من أشرف الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي شرفه؟ ذله لربه، ذله لربه. فنبه. فكذلك أنت بين هذين، إما أن يذلك كبرك وإما أن يذلك ربك. فإن أذلك ربك ورفعنا لك ذكرك، وإن أذلك كبرك يبقى الخزي والندامة والعار والوضاعة. ولذلك يقول الله تعالى وصفا أهل الكبر من خلال مدى إذلالهم يوم القيامة وفق كبرهم في الدنيا: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وطبعا ده من باب التبكير والتنقيص والتوبيخ. ذق يعني ذل وموت المهانة. إنك أنت الذي طلبت ذلك بعزتك وكرامتك على مخالفة الأمر. إنك أنت العزيز الكريم. تنبجو بص أمر عجيب. ذق مفهوم؟ ما ذل عابده وما قطباني وعليه ما فلك العبادة دائر. لا يمكن أبدا أن تكون عبادة بغير المحبة والخوف. لا يمكن أبدا، لا يمكن تكون عبادة بغير محبة وهو ذل. فالمحبة تنير القلب بالمحبوب، والذل يمنع ظلمة القلب بأمراض النفس. انت مصارع بالامرين، انت حاليا وانت قاعد وانت واقف وانت ماشي وانت طالع وانت في الصلاه وانت حتى وانت في الذنوب في اي موقع يتعالجك امران. الامر الاول ما في قلبك من محبه ربك، والقلب الثاني والامر الثاني ما في نفسك من عوارض تمنع من ذل يتوافق والحب، يتمنع من ذل يتوافق والحب. يعني يبقى مثلا بيسب الدين وبيصليش بحب ربنا، ما يقدرش يتطور على ربنا سبحانه وتعالى، امال ايه اللي منعه وهو يعترف بمحبه الله ويعترف بمكانه ربنا؟ يقول لك لا ربنا الا ربنا. ايه اللي يمنعه؟ عوارض القلب التي منعت منه من الذل، منعت من الذل. فاظلم قلبه، اظلم القلب وغلبت الظلمه نور المحبه. هم ما اللي بيحصل ايه بقى في المؤمن؟ المؤمن ينور قلبه بمحبة الله عز وجل، ويمنع الظلام، يعني تمنع الظلمة، وفي مورد نور مورد ظلمة، وتمنع الظلمة بذل النفس. افهم، لان النفس ان لم تزل انطلقت عوارضها الكبر والعجب والنظر الى النفس واستحضار الذات والشعور بالقيمة، ايا كان بقى القيمة مادية معنوية ذو سلطان ايا كان. فالذل بيكثر هذا، الذل يكثر هذا. ولذلك يعني جاءت السيرة في سير الاولين، خاصة في سيرة عمر بن عبد العزيز، انه رؤي يوما بعد ان تأمر الامارة يحمل في بيت المال الدقيق. بيت المال ده مخزن المال المسلمين، مخازن زي مخازن مش عارف السلع التموينيه مثلا، يعني في بيت المال يتحط فيها الفلوس، حط فيها التمر، حط فيها الزبيب، حط فيها الدقيق، كل ما من مال المسلمين، المال العام، سواء كانت زكوات، سواء كانت كفارات، سواء كانت صدقات، زكاة الفطر، كل يجمع في بيت المسلمين. فهو وجدوه يحمل مع الحمالين وهو امير المؤمنين، فقالوا له يا امير المؤمنين تحمل مع الحمالين وانت امير المؤمنين؟ قال لما توليت الإمارة حدثتني نفسي بأني الأمير، حدثتني نفسي بأني الأمير، فأردت أن أؤدبها حتى لا تحجب عني، خد بالك بس الكلام، حتى لا تحجب عني أنسي بربي، حتى لا تحجب عني أنسي بربي. وطبعا مش كلام ألف ليلة، هو بس الفكرة كلها من ناس فاهمة حاسس أن الإمارة لها سوء ولسه في البداية، فحدثته نفسه أنت الأمير، فأراد أن يؤدبها حتى تعرف من هي. فوضع نفسه مع الحمالين عشان يعمل إيه؟ الذل اللي يمنع الظلمة، الذل اللي يمنع الظلمة. وهو أصلا عمر رضي الله عنه عمر بن عزيز، يعني سيرته طيبة وحكايته منورة، لأنه التمس هدي الأولين وصار على خير سلف، صار على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالقضية عنده بينة، لكن الفكرة ان انت لازلت تعترض لك العوارض دائما ابدا، يعني انت ما تبقاش ممكن تصل في مرحلة من المراحل لقدر من الهدى وقدر من الايمان عالي، وبعدين يحصل ايه؟ يحصل نزول. مش احنا قلنا هما امران انت بتبحث دايما عنهم الاثنين، الذي حرم من الهدى دائما ابدا يبحث عن الهدى لان كان عاقلا. طب وان ومن كان على الهدى دائما ابدا يبحث عن حسن الخاتمه، لانهما امران كما قلت، الاول معرفه الحق والاهتداء به، والثاني الثبات عليه. هما اثنان، هما اثنتان يا اخوان مش واحده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، تنبه دي قضية خطيرة. أنت الآن الحمد لله بتصلي كويس وهو فبكرة فبعده قبل الموت، هي دي القضية، وده اللي بيخوف، وده اللي بإيه؟ اللي بيخوف. افهم كلمة بيخوف يعني ايه؟ هو ده اللي كان بيجعل انت اسأل نفسك كده، لماذا إبراهيم عليه السلام وهو إبراهيم؟ طب تعرف مين إبراهيم عليه السلام؟ تعرفه ولا لا؟ إبراهيم، إن إبراهيم كان أمه قانتا. انت ايه بقى؟ لا شيء، مفيش حاجه، انت ما عندكش قران بيثني عليك، وما عندكش سنه بتقرزك، وما عندكش شهاده من عابدك. وقتلوا عمدا ولا لا؟ المعتزل يقول لا، وهذا شرع ما قد لنا إلى قصة مش إيه مش بتاعتها، بس عشان لو قرأت كلام النووي أو غيره في مواطن أو كلام ابن حجر أو مشابه في عرض الخلاف. طيب إذا كانت الذنوب على قسمين، قسم الأول لا يغفره الله أو لا ترجى معه مغفرة إذا مات صاحبها عليها، عافانا الله إياكم من هذا ونسأل أن يبرئنا حتى نلقاه، والقسم الثاني يرجى معه مغفرة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا عرفت ذلك فلا بد أن تعرف أن هذا القسم الذي يقوله الله عز وجل، هذا القسم من برأه الله منه، من برأه الله منه كان على أمل كبير بل باليقين أنه من أهل الجنة سواء قبل العذاب أو بعده. ولذلك الحديث هنا في سر بديع وهو قول: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله رسول أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ويشركوا به شيئا. قضية التوحيد، تحقيق قضية التوحيد، تنم تحقيق قضية التوحيد. وحق العباد على الله ألا يعبد، ده سر، ده أمر لازم تقف عنه. فعندما نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية بتوجب قواعد كثيرة جدا عند أهل السنة، وهذه الآية هي من الآيات التي فيها المفاصلة بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة سواء في حد الإيمان أو في مسائل الوعد والوعيد بالذات، مسائل الوعد والوعيد بالذات. فصاحب الكبيرة في المشيئة، والخوارج يكون صاحب الكبيرة في النار على الوجود، افهم انهم يقولون بكفره. طيب لما يقول الله تعالى ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو هنا في الحديث يقول الا يعذب. طب ايه الفرق ان يقول الا يعذب من لا يشرك به شيئا وان يقول ان يدخل الجنه من لا يشرك به شيئا؟ ايه الفرق؟ في فرق ولا ما فيش؟ قول يا احمد. جزاك الله خير. يبقى ايه تاني لا يا اخي انت غلط. حد تاني قول يا اخي. ايوه هو ده تمام اللي انت بتقول، ده المجيب الاول. شيل الفكره دي من دماغك، ده كلام مش بكلام معتزل. لكن اذا قال ان يعذب فسيدخل الجنه دون سابقه عذاب، وذلك سموه السبق بالجنه. اما اذا قال سيدخل الجنه فقد يسبق ذلك عذاب ولا لا؟ شو كده؟ هتعرفون حديث الجهنميين عند البخاري، تجي في كتاب صفه الجنه والنار باب الصراط جسر جهنم، حديث ابي اسماعيل الخدري مشهور جدا، هو أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار قد صاروا حمما فيدخلهم الجنة ويجعل على صدورهم قلائد يعرفون به. يقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، جنة يعني جنة، يقول لك هم دول جهنميين. ليه؟ لأن دول خرجوا من جنة، أدخلهم الله الجنة بلا ولم يعملوا خيرا، فهذول دخلوا الجنة دول إيه؟ مش حاجة خالص. فاسألوا ربهم، يقولوا يا ربنا هل رفعت عنا هذا الاسم بارك علامة في وسط الجنة ان احنا ايه في العالم اللي احنا. والشاهد من هذا الحديث انهم دخلوا الجنة ولكن بعد سابقة عذاب. نسأل الله يعافينا وان يكتب لنا الجنة ولا حرمنا، وهذا هو الامل والله الذي نسأله عز وجل ان يفرطه علينا. فلكن اذا قال الا يعذب يبقى ليه السبب هيكون بايه؟ بالجنة. ده قال ألا يعذب. فانظر، يبقى الحديث هنا وعد بأدنى الثواب ولا بأعلى الثواب؟ الحديث وعد بأعلى الثواب، قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب. ولذلك هذا الحديث بيعتمد عليه بعض العلماء في بيان فضل التوحيد، في بيان فضل التوحيد، وأن التوحيد حسنة لا تقوى أمامها أي سيئة. وعشان كده يا اخوان بنقول دايما العقيدة العقيدة التي تخربها أنت بيديك بسبب إيه؟ قعدك قدام التلفزيون، تكرارك للناس، تقليدك للعرف، الصفة السائدة. يعني مثل المرأة باسم الغيرة تخرف، الرجل باسم الحمية والآدمية يخرف، وهكذا كل واحد يخرف. ولما يمكن يقول لك إيه، أنا بشر، أنا بشر، دي يعني معناه أنك أنت بتقطع في عقيدتك بسكين تالي. برضو المرأة تخرف تقول لك أنا مرأة بغير، فبتطلع في عقيدتها بسكين تالي، لأن المسألة ما بتكونش بالفروع، بتكون متعلقة بالمسلمات والأصول. فاهم ولا إيه؟ فتجد نفسك ما بتعظمش حرمات الله، ما بتعظمش شعائر الله إلا ما تهوى نفسك. وده باب زي ابن القيم بيقول إن من العبادة ما هو دليل الفتنة. من العبادة واحد ماسك المصحف ليل نهار هو منافق، فاسد القلب، خارب العقيدة. ما ازاي ده المصحف ما بيسيبش ايه؟ لأنه يتلذذ، دي بيسموها اسمه تشاهي العبادة. تشاهي العبادة ده نوعين ايه؟ تشاهي العبادة له نوعان، تشاهي العبادة له نوعان، مسلك المنافقين ومسلك المخلصين. مسلك المنافقين انه هو يبقى خربان لكن عنده شهوة معينة، حب الصلاة، حب العمر، شهوة. طبعا شهوة ليه؟ فيها وجاهة، فيها ثناء، فيها شيء بيرضيه. فتلاقي مثلا بيحافظ على المصحف شهوة ولكنه خارج في كل شيء، بيحب الدعوة، حافظ على الدروس ويخطب الجمعة، شهوة، وعلم انه خارج في كل شيء. فبيحافظ ليه على الجاب باب من البر، وبيدي دروس ويخطب الجمعة من باب تشهي العبادة. ده القسم الاول، بس الله يعافينا منه ونعوذ بالله من ان نكون منه. وده قسم خارج يتشهد. افهم كلمة يتشهد يعني ايه؟ يعني تبقى العبادة عنده شهوة زي الجماع وزي الاكل والشرب. والقسم الثاني تشهد العبادة عند المخلصين، وده اللي جاء فيه مثل قول النبي: حبذا لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا علامته انه يتشهى كل بر الاعظم فالاعظم. يعني اللحمة ولا الفول؟ لحمة، يعني مش فاشل لكل سنة، يعني لحمة مش كده؟ والبيضة ولا السودة العورة؟ لا البيضة احلى، وهكذا. فيتشهى من العبادة كل بحسبه. فعنده الصلاة شهوة عظيمة، بعد منها مثلا الزكاة، بعد منها الصيام، بعد منها الجهاد، شهوة، لكنه يشتهي كل بر. وده باب المخلصين، باب الايه؟ حتى تصير العبادة له. وده خد بالك اعلى مقامات الايمان، اعلى مقامات الايمان اللي هو قمة مرتبة الاحسان. مش الاحسان بقى كمان، ده قمة الاحسان. فاهم ولا ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر، انت لما بتبدا بتعمل ايه؟ لما بتبدا بتفتح القهوة، بلاش القهوة، انت راجل طاقي، تفتح التلفزيون، بلاش التلفزيون، بتاخد سيجارتين، بلاش سيجارتين، بتقعد في البلكونة مخنوق، ده تسأل ايه؟ ده حسب التقوى. كان اذا حزبه امر قام الى، ما هيش شهوة. ليه؟ انت ما تكون متضايق تنبه، ما تكون متضايق بتحب تعمل شهوة، بتوع طب النفس بيقولوا في ناس مرضهم في الطعام، اما ده ياكل كتير. مش بضحك، مش بقول كلام نكت، وكان كلام علمي. واحد لما يتضايق ياكل كتير، لما يتضايق يجامع كتير، لما يتضايق ينام كتير. اللي بيحصل ان هو لا يجد راحه الا في فعل شهوه، وده شيء طبيعي، مسلك طبيعي. فالشهوه بتنشط ويبقى عنده رغبه فيها. ولذلك الشاب اللي مثلا بيمارس عاده سريه لما يتضايق يجيله مشكله نفسيه يمارس عاده سريه اكتر. المراه اللي بتزني لما تكون متضايقه تزني اكتر. الرجل اللي بيسرق وهكذا يفرع ليه؟ لشهوه. يهرى شهوه، حرام حلال، نعوذ بالله من ذلك. ولا طلع عليه السلام. شو بقى داب المخلصين؟ برضو شهوة. فشهوته في ايه؟ طبعا الانسان واحد يقول زي ما احنا يعني مش شرط يا اما شهوتنا الصلاة يا اما شهوتنا الزنا. لا، ممكن يكون شهوتك الجماع الحلال وشهوتك الاكل الحلال، لكن مش ما وصلش ان شهوتك تبقى ايه؟ البر. مش شهوتك البر، ده انت بالعكس شهوتك الدنيا، يعني شهوت الحلال. فانت غاية ما عندك انك بتقيد نفسك بالايه؟ بالحلال. ودي مرتبة عظيمة في الدين. تنبه، عم نتكلم على العلو، والعلو ده ما هوش لازم، لكن ترك الحرام هو اللي ايه؟ هو اللي لازم. فمن الناس من يكون تشهيهم في العبادة نفاق، ومن يكون ومن الناس يكون تشهيهم في العبادة ايه؟ قمة الاخلاص. قمة الايه؟ الاخلاص بلي شهوته، كان اذا حسبه امر قام الى الصلاة، فاهم؟ لان هي دي ايه؟ ما هو الانسان ما كنت عبال نفسيا يروح عمل حاجة شهوة تريحه، فهو كان شهوته صلى الله عليه في ايه؟ طب طبعا اشمعنى الصلاة؟ لان الصلاة انت عارف ان ايه؟ اعظم البر العملي، مفيش بر عملي ابدا زي الصلاة، مفيش بر ابدا عملي زي الصلاة. ولذلك تركوها ايه؟ تركوها ايه؟ كفر اكبر، نعوذ بالله من الخذلان. فانت التوحيد، التوحيد هو الفضيلة التي لا تقوى امامها سيئة، لا تقوى امامها سيئة. فلما يقول في يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو خبالك يقول الا صدقا ولا يقول الا عدلا، لا ان لا يعذب من لا يشرك به، يعني ان لا يعذب من حقق التوحيد. من حقق التوحيد، العلماء لهم في ذلك مسلكين في البيان. المسلك الاولاني مسلك التلازم، اللي هو مسلك البناء البعض على البعض. يعني يقولوا ايه؟ يقولوا وهذا الحديث بيان على ان طريق الاستقامة قائم على التوحيد، لان من حقق التوحيد وصل به الى ايه؟ ما بعده. يعني ايه؟ يعني عايزين يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الحديث دي، في مثل حديث معاذ، حديث دي كتير هتيجي معانا كتير، اللي زي دي اللي هي ايه؟ الوعد بتمام الخير مع التوحيد بس فقط. يعني هنا ايه؟ الا يعذب ما لا يشرك به شيئا واقام الصلاه واتى الزكاه. مش كده؟ مش مهم، عشان احنا حتى مع المعلومات اللي في دماغنا مش كده ولا ايه؟ لكن ده راجل هنا بس الا يعذب ما لا يشرك به شيئا، امال فين الصلاه وفين الصيام وفين الزكاه وفين الحج وفين وفين؟ فبقى مسلك العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا هذا هو الذي يوصل لذلك، فاهمين؟ يعني يقول لك انه اللي حقق التوحيد يحققه، مش يجي ناحيته، مش يحوم حواليه، يحققه. طبعا ده هيصلي وهيصوم. ومنهم فريق اخر يقول، وطبعا بيساعد الفريق الاخر ده نصوص اخرى، بيساعد الفريق الاخر ده بيساعد نصوص وده بيساعد نصوص. الفريق الاول بتساعد نصوص زي ايه؟ زي ايه؟ زي قول الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صدق العبد ان الصدق يهدي الى البر وان البر ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه واذا رجل يصدق فاتحرى الصدق حتى تكون الله صديقا وان الكذب يهدي الفجور. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحرى العبد الصدق، اذا فعل العبد البر امن قلبه، واذا امن قلبه زاد في البر. فبقت عامله زي اللي بره، يعني كان الخيرات وهكذا. الفريق الثاني قالوا هو تحقيق التوحيد فقط، حتى لو زنى وسرق. واستدلوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا دخل الجنه وان زنى وسرق قال ابو ذر يا رسول الله، وان زنى وسرق قال وان زنى وسرق، حديث عند مسلم، وان زنى وسرق قال وان زنى وان سرق وما زنى. واخدين بالكم؟ قلنا هذا ايه؟ هذا العبد عنده قدر الايمان يقبل به عند الله ويدخل الجنه، يدخل الجنه، مفهوم؟ لكن الاشكال عند الفريقين ان النصوص التي طبعا نتأجل الى البسطة في المنع، النصوص اللي استدل بها الفريق الثاني والوقوف عند التوحيد فقط، هذه النصوص تحتمل العذاب قبل الجنة. زي ما قال لا دخل الجنة وان زنى وان سرق، هنا ما قالش من قال لا اله الا الله لا يعذب وان زنى وان سرق، انما قال دخل الجنة وان زنى وان سرق، وهذا معناه انه يمكن ان يكون ان يسبق بسابقة عذاب تنبه، أن يكون قد يسبق بسابقة عذاب، لكن في مصيره إيه؟ الجنة، خلافا لما قال الخوارج والمعتزلة، مفهوم ليه؟ يعني حتى وإن دخل النار فبرضه إيه؟ مصيره إلى الجنة، لأنه وإن أتى ما يوجب النار إلا أنه لم يأتي ما يمنع المغفرة، وفرق بين أن تأتي ما يوجب النار وأن تأتي ما يمنع المغفرة، تنبه، أنت قد تأتي ما يوجب النار زي الكذب وزي الزنا وزي السرقة وزي الخيانة وأكل المال بالباطل والغلول يوجب النار، لكن لا يمنع المغفرة. فرق بين فعل ما يوجب النار وما يمنع المغفرة. ليس كل ما يوجب النار يمنع المغفرة، ولكن كل ما يمنع المغفرة لأنه خلاص ملوش سخيلة أخرى، نعوذ بالله من ذلك. مفهوم ولا إيه؟ مفهوم؟ فلما يقول من فعل ذلك دخل الجنة وإلا كذا وكذا، يبقى إيه؟ ده مش شرط أن يكون ألا يعذب، لكن هنا الحديث ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالفريق الأول من العلماء بقى بياخدوه ويقولوا إيه؟ لا يبلغ ذلك الجزاء إلا بالعمل. طبعا قوى عندهم المسألة بين الفريقين اختلاف مع حديث عبادة على مكان من العمل، من شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وأن عبد الله رسول وأن عيسى عبد الله رسول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا حديث أيضا يقوم عند الفريق الأول لأنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولم يقل ألا يعذب. والأحاديث جاءت في الجنة والنار على عدة رتب، يعني جاء في الأحاديث إن الله حرم على النار، وجاء في الحديث إن الله لا يعذب، وجاء في الحديث يدخل الجنة، وجاء في الحديث إن الله يعفو ويغفر، وفي الجواب وجاء في الحديث إن الله عز وجل يخرج من النار. فدي رتب بيسموها مراتب الانتفاع، بيسموها إيه؟ مراتب الانتفاع. لا يدخل العبد في دائرة الانتفاع إلا بالتوحيد. اسم لا يدخل العبد في رتبة الانتفاع إلا بالتوحيد. يعني ماذا تكون من أهل الجنة؟ بالتوحيد، من غير توحيد، من غير عقيدة، نسأل الله عليه وسلم وإن صليت وزكيت وصم من غير عقيدة تعاوض على الله، وإن حكم لك في الدنيا أن أنت شيخ المسلمين. مفهوم؟ طيب يبقى هتدخل في دائرة الانتفاع بإيه؟ بالتوحيد. هل الدخول في الدائرة على رتبة واحدة؟ لا، هذه الدائرة مراتب عدة، تبدأ من مرتبة آخر أهل الجنة دخولا إلى الوسيلة التي ليست لأحد، الوسيلة المحمودة التي ليست لأحد إلا لرسول الله أو إلا لواحد عسى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده الله، ووعد الله حق وصدق. فهم يا أخوان؟ فإذا هذه المراتب ما بين آخر أهل الجنة دخولا ما بين مرتبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي مراتب عدة. مثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرفات كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء. أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرفات، وأهل الغرفات دول مين؟ مرتبة في الجنة اللي هو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، في آخرهم إيه؟ أولئك لهم إيه؟ الغرفة بما صبر. الغرفة دي لو مرتبة في الجنة اسمها أهل الغرفات، ينظر لهم أهل الجنة، هم في الجنة، لكن شوف الرتبة، كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء. المراتب المتعددة، مراتب المتعددة في الانتفاع هي الأهل التوحيد ولا الأهل التوحيد والمشركين؟ لا التوحيد. طب ما اللي الفارق؟ محدش يخش الدائرة دي إلا بالتوحيد، سواء بقى أهل الغرفات في الأقل منهم، في الأقل منهم، في آخر أهل الجنة دخولا لن يدخل أبدا هذه الدائرة إلا أهل التوحيد. طب أمال إزاي ده أهل التوحيد يبقى فيهم أهل، يعني فيهم ده وفيهم دول وفيهم إزاي ما دام كلهم أهل التوحيد؟ يبقى يفاضل بينهم بقوة التوحيد من جهة، قوة التوحيد من جهة والعمل من جهة، وبين قوة التوحيد والعمل تلازم. القوة الألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، طب وما صلحها؟ توحيد، ما لهاش معنى. ما سلامة القلب؟ توحيد. تمام ليه؟ إذا صلحت صلح الجسد كله. افهم، ومثل كلمة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء. تنبه تنبه. فدائما المفاضلة هيش بمجرد وجود التوحيد بقوته وما يتفرع عنه من عمل، فيبقى أهل الغرفات مش هم زي آخر أهل الجنة دخولا، وصاحب البطاقة مش زي اللي هم جزاء جهنميين، صاحب البطاقة اللي هو يغفر له ويدخل الجنة، مزاجه النميين الذين يصيروا حمم، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة. مش كده ليه؟ الأمور بالقسط، مش كده؟ صح ولا لا؟ طيب يبقى إذا إيه؟ ألا يعذب في مرتبة عالية ولا دنيا عالية، يبقى لابد يكون اللي وراها مش مجرد إنه ذلك التوحيد وخلاص، لا. ولذلك نقول توحيد أولئك ليس كتوحيد الجهنميين لقوة اليقين. طبعا عبر عن ذلك النووي لما قال وإذا أردت أن تميز ذلك فهل إيمانك كإيمان أبي بكر؟ عايز تعرف هل إيمانك كإيمان أبي بكر؟ أو بلاش إيمانك، إيمان أحد الأمة، إيمان أحد الأمة من المؤمنين مش من المشركين، من المؤمنين من الموحدين كإيمان أبي بكر؟ طبعا لا، صح الله. طب إيه اللي فارق؟ هتقولي ده مشرك وده مؤمن وده خربت، لا وده مؤمن ده مؤمن. قوة الإيمان وما يتفرع عليه من إيه؟ من عمل. ولذلك المزني رحمه الله يقول ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله رب مصلي يصلي إلى جواره أو إلى جوار مصلي في نفس المسجد خلف نفس الإمام، اثنين في صلاح إمام واحد صف واحد موقع واحد، ويكتب لهذا من صلاة عشره ويضاعف الآخر إلى سبعمائة ضعف. ده الأمين وده الأمين، وده طول مع الإمام وده طول مع الإمام، وده ركع مع الإمام وده سجد مع الإمام. يعني ده صلى الحال وده صلى الوحد، فده أقوى نقر وده لا. ده يعني الأمور إيه؟ الأمور ما لها واحدة. طب إيه اللي فارق؟ قال ولا يكون فارقا بينهما إلا أمر حواه قلب الأول وفرغ منه قلب الآخر. قلب الآخر هو ده، أنا بصلي جنبك واخد بالك، وأنا قلبي فيه الوساوس والشبهات والشهوات والاستعداد للمعاصي والعزم عليها، وهعمل كذا بعد ما صلي، وانت واقف متبتل خاشع ترجو ثوابه وتخشى عقابه، تستحضر الموت هذه اللحظة، تنيب إليه، تستغفره عما قدمت، وتسأله العافية فيما هو قادم. فدي نيات غير النيات دي، يعني دي نيات دينية، واللي تنفين في القلب، يعني القسمين دول في القلب. مش هتفرق المسألة بالإيه؟ بالأعمال. مش تفرق بالإيه؟ فما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبك. الأذان هو التوحيد أو الذي يفاضل عليه أو على فتيه بين الغذاء هو التوحيد. يقول الله تعالى يوم تبيض وجوه، يقول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالناس يوم القيامة قسمان، شر البرية وخلق وخير البرية. وخير والفارق بين خير البرية وشر البرية هو الايه؟ التوحيد. التوحيد هو الفاصل ابتداء. فينقسم الناس إلى أهل التوحيد وغيرهم، غيرهم يهلك نعوذ بالله من الخذلان، وأهل التوحيد ينظر فيهم، فمنهم من يعذب ومنهم من لا يعذب. والكل سواء من عذب أو من لا يعذب مآله إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان بغير عذاب ولا سابقة حساب. والمفاضلة بين أهل التوحيد فيما بينهم، المفاضلة بين الناس عموما التوحيد، والمفاضلة بين أهل التوحيد فيما بينهم بناء على قوة التوحيد. هو السائل بيسأل بيقول كيف يقوى التوحيد وكيف يضعف، ومعنى قوة التوحيد وما محلها اللي هو القلب من الأعمال والجوارح، وهل دخل أعمال في التوحيد أم ماذا؟ أولا لابد أن تعرف أن التوحيد كلمة مجملة، في التوحيد كلمة مجملة وهي تعبير عن كل القضايا العقدية التي يصح بها الإيمان فضلا عما التي يصح بها الإيمان فضلا عما يكمل به. طبعا والأصول قبل الفروع أو الأصول قبل الواجبات المكملة ومشي. فالتوحيد كلمة جامعة يراد بها أصول المعتقد، والمقتضيات التي يسلم بها القلب من الإخلاص والمحبة والانقياد والخوف والرجاء والقبول والإذعان وتعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر إلى غير هذا من الأصول العقدية التي ينبغي أن تعرف أنك مطالب أن تتعلمها وتربي قلبك عليها. كيف تقوى هذه الأشياء؟ هذه مسائل ينبغي أن تعرف أنك ينبغي أن تفهم ويترسخ في ذهنك وفهمك أنها لا تأتي أبدا بسماع خطبة ولا محاضرة ولا درس، إنما تأتي بأسباب كثيرة جدا، هي نوع محاولات، هي نوع محاولة ومجاهدة، ثم في النهاية مرجع الأمر إلى صاحب الأمر يمن بذلك على من يشاء. ولكن أنت تعرف أن ربك حكيم، وتعرف أنه سبحانه وتعالى لا يظلم أبدا، ولا يضيع عملا على عامل، ولا يضيع أجرا على من سعى أبدا، ولا يرد من أقبل. يعني حتى لو حرمك ربك تعرف أنك تستحق الحرمان. تتهم من؟ نفسك. يعني هي الأصل فيها كده، فهي نوع محاولات. يعني لما واحد مثلا تسألني سؤال كيف تحقق، أنا نفس السؤال ده سأل نفسي عشان أتعلمه، عشان هو ده أملي، كيف تقوى التوحيد؟ أقول جنس محاولات من الصحبة الطيبة والمسارعة للخيرات ومؤاخذة النفس للبر ومجانبة النفس أسباب الضعف. إحنا معظمنا الآن إلا من رحم الله يأخذ نفسه بأسباب الفتن. يعني مثلا يعرف أن المرأة الفريدة هو في نساء، والنساء مال قلبه إليهم وتنازل عن بعض المبادئ بسبب العلاقة، ومع ذلك يصر على ذلك حتى الطريق ده في مال، والمال أثر في نفسه وجعله يتجاوز، ومع ذلك يصر على السيد الطريق ده في سلطان، والسلطان أثر في نفسه وأورثه الكبر وأثر في التزام، ومع ذلك يصر عليه. الطريق ده في دنيا وفي فتح دنيا وأثر على التزامه وأقل وقل في دينه، ومع ذلك يصر عليه. يعني قل ما تجد وهو بيسأل احنا معظمنا بينتظر معجزة، معظمنا بينتظر ايه؟ معجزة، تخرجوا تنشلوا من اللي هو فيه، او عصا سحرية تعالى انت ايه قلبك قاسي ومنافق وقليل الالتزام وحاسس انك انت فيه وهم في نفسك، تعالى هات راسك بالعصا السحرية، الحمد لله اتقلب مخلص. معظمنا ينتظر ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مفيش عصا سحرية ولا فيش معجزات بالنسبة لنا احنا، وان كان الله على كل شيء قدير جل وعلا. فمعظمنا منتظر العصا السحرية دي، المرأة والرجل والمتجوزة والمطلقة واللي معاه عيال واللي تعبانة واللي مفتونة واللي مكسلة واللي خربان واللي تعبان واللي ظروفه صعبة واللي منتظر العصا السحرية. ليه؟ لانه سمع بما فيه الكفاية، وسمع من المواعظ، ورأى من اسباب الخير ما ضعفوا عنها، فبقت العلاج ايه؟ تقريبا عارف شوية منه، عارف الرجوع تقريبا. طب ليه ما بتلزمش بالعلاج؟ طب ليه مش ماشي منتظر ايه المعجزة اللي هتخرجه وهتخليه المخلص تقي؟ طبعا ده كلام يعني نصر الله عليه وسلم، اوهام او زاد المفاليس. رجل قرأت قصة في كتاب يحكون عن المفاليس والأوهام. فرجل فقير كان عايش في قرية، قرية دي كان فيها ملك أو ذو سلطان عظيم، إذا ما أراد أن يتزوج امرأة أيا كان ساوم عليها وليها بالمال وتزوجها، وإذا ما أراد أن يشتري أرض اشترى. فرجل ده كان فقير جدا ومعدم، ولكن أكلت قلبه الأماني. فالمهم هو كان لا يملك إلا بقرة أو دابة مما يحلب، جمع منها بعد طول أمد أو طول أمد قدر من الثمن، وكان يعلقون القدور حتى لا تقع فيها الفواتق على الإبرة. فقعد بالعصاية، طبعا بقول عن العصاية، قعد تحت الإبرة عمال يفكر، أنا بيع الإبرة دي في السوق غدا هتجيب لي درهم، وبعدين اعمل إبرة تانية تبقى درهمين، وبعد شوية عندي آلاف الدراهم واشتري قصر كبير، وبعد ما اشتري قصر كبير اروح لأحلى واحدة واروح اتجوزها واشتري جنينة كبيرة واعمل مش عارف ايه. فقعد يحلم يحلم لحد ما ايه بقى يعني في غاية السرور، فرفع العصا وقال يا وعدي، راحت خبط الايه خبط القدر نزل على رأسه، فتسربت احلامه كلها ولم يجد الا ايه الا الندم. هكذا نحن، بس احنا يريد عندنا حتى قدر نحلم جنبها، احنا عندناش غير الاماني، والاماني زاد المفاليس، الاماني دي زاد المفاليس. تنبه يعني ايه رأس مال المفاليس؟ يبقى الواحد ما عندوش حاجة خالص، ده راجل بتاع القدرة ده ما عندوش حاجة خالص، لكن بنى قصور واخد بالك، وتزوج اجمل النساء واشترى حدائق في الاوهام. انت برضه نفس الحكاية، جيب الجهد في سبيل الله وحتموت شهيد، وتبعث عندك ألام مئات من الحور العين، وحتبقى من الأبرار ومن المخلصين، واخد بالك؟ بس طبعا انت مفيش حتى قدرة يعني تتوهم قبلها، لكن اعلم ان الله تعالى رد على كل ذي أمنية أمنيته، وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ما يعمل سوءا ها يجزى به. وأنت قد علمك الله عز وجل، علمك علم بين، يعني زي ما تقول حقائق، حقائق لا مرجع فيها. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تنبه يعني مسألة ايه؟ الميزان عند الله بما ثقيل الذرة. افهم الكلام ده وقم عليه حتى تعرف. فتحقيق التوحيد مش بالأمانة، إنما هو محاولات من خلال حسن الصحبة والسعي وأخذ النفس بعيدا عن موت الفتنة. الراجل الذي قتل 100 نفس، الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، قتل 100 نفس. تنبه يا أخي، جيل الراجل الراهب عابد جاهل، أنا بنفسي أنا كمل بهم، جيل العالم الذي يعرف وينصح، قال له من ذا الذي يحول بينك؟ ما قالوش انت حيتوب ربنا عليك، لان بنا اعلم ان ربنا، انما قال له ان التوبة بين العبد وربه لا يحول احد بينه وبين ربه. من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكن امر بعض الامور التي يرجى معها الصلاح. وكم من اهم هذه الامور، تنبه بس لدرس مهم ليك، من اهم هذه الامور ان تأخذ نفسك بعيدا عن مواطن الفتن. انت عارف انك شغلت شغلانة او في مكان معين، اذا كنت صادق، احنا معظمنا الان بيبحث عن الرخص ليلة نهار. انا ما رأيت في حياتي وقت، او يمكن فيما قرأت يعني متهيألي، ده تصور يعني قد يكون خاص، مش متصور ان في زمن استعملت الرخص من المتعبدين لربهم قدر زمانين. كلنا الا من رحم الله عز وجل. طبعا مش انكارا للرخص، انما الافراط في استخدام الرخص يجعل العبد يتعدى على الحدود. الرخص شرع يحبه ربنا، افهم الرخص، لكن نحن نترخص حتى يجرنا الترخص في الترخص فيما لا ترخص فيه. كثرة الترخص يجرنا الى الترخص فيما لا ترخص فيه، بنغلط وبنتعدى وبيصب قلوبنا من السواد ومن النكات السوداء ما تجعل القلوب سوداء دون النشر. بسبب ايه؟ طب انا هعمل ايه في الشغل؟ انا غصب عني. هعمل ايه في اخر ايه؟ غصب عني خلاص. وبعدين عايز الجنة، انا غصب عني وبرضه عايز الجنة غصب عن بوزك. طب وبعدين فين المجاهدة؟ اين التقديم؟ اين بذل الخير؟ اين الفرار الى الرب جل وعلا؟ الجنة مش انتوا عارف ان الا ان سلعة الله غالية؟ الا مش انتوا عارف كده؟ مش ده كلام انت حافظه؟ لكن برضو انا عايز اترخص وتاني في حافظ في وضع الفتنة بتاعي، العمال يبعدني والعمال ينزلني والعمال يسود قلبي، يقول لك والله تعبانين، والله قرفانين، والله يدينا حالنا اهو، وادي ظروفنا ها، وبين زي الطين وبين زي الهبال، هنعمل ايه؟ ربنا يصلح الحال. وبعدين وبعد كله عايزين الجنة بقى، وعايزين نعيم الجنة بقى، وعايزين يعني بعد كله وبعد الاعتراف وبعد النزول وبعد مفيش محاولة للخروج. فشوف العالم قال له ايه؟ العالم نصحه بايه؟ مفيش بقى كلام كتير، مالوش يا رسولة ياسين والورد مش عارف ايه، اصلي الصباح والمساء، صلي ركعتين بالليل، لا فين كل ده ممكن يعمله وبرضه بيجيب ورا ما ايه الحكايه؟ شوف قال له عليك بارض كذا فان فيها صالحون واترك ارضك فانها ارض سوء. يعني ايه ده؟ درس كبير قوي يعني كلمتين. يعني لن ينصلح لك حال الا اذا اخذت نفسك باسباب الصلاح بمجاوره اهلك وابعاد نفسك عن اسباب الفتن بمفارقه اهلك. هي ده الدرس. فانت لازم تدور جالب ده بتعيبه كده يعني خاصه في وجه المشكله. حاول بقدر الامكان تكون غريب. عيش في الدنيا كانك غريب. غريب من ايه؟ مش غريب معناه انك تلبس مرقع والناس تدقلك بالطوب، لا، انما غير متعلق بها. تقعد تحط نفسك في الفتن وبعدين تترقب، وبعد ما تلاقي قلبك اسود تقعد تقول والله حنا تعبان وحنا كذا وحنا كذا. فابعاد النفس عما ياخذها الى الوراء اعظم سبب من اسباب الصلاح. يعني والقيام بالمسؤوليات الشرعيه، القيام يمكن قدرا مع الكلام ده ورقه يعني مثلا ما اعرفش كتبها امراه لعلها لعلها يقول ارجو مخاطره الاخوه خطابا يرد عليهم في كل تقصير قد فعلوه لانهم لم يفعلوا شيئا فجاه او فجاه هذا التقصير، فان كل ضياع في البيوت الان يرجعونه ويجعلونه الى الاخوات وغفلوا عن كل منهم راعي، فكل ما يفعله الاخ الان الا من رحم ربي هو السعي لطلب الرزق، واذا حضر درس فان اهله ليس لهم حظ من ذلك، وترك غالبيه الاخوه تعليم زوجاتهم واولادهم ثم بعد ذلك عاتبوهم في كل مقيص، فكيف يحدث العتاب ممن هو مقصر؟ ونجد ان كثيرا من الاخوه يقضي معظم اوقاته خارج المنزل حتى اذا لم يكن في عمل فهو ينزل لصلاه الظهر او العصر ويرجع بعد ساعه او ساعه ونصف وينزل من المغرب حتى قرب العشاء. وانا لا اصف حال اخ معين ولكن مما سمعت من الاخوات وكذلك عندما سالت زوجي لماذا لا تحب الجلوس في المنزل؟ هل هذا من تقصير مني؟ قال انا طول عمري لا احب الجلوس في المنزل. فاذا كان ينزل لدرس العلم كان احب ما يكون لقلوبنا، ولكن يا حسرته فان النزول لشيء غير ضروري. وكيف اجد الان ان كثيرا من الاخوه ينزلون ويقضوا الوقت في الكلام الغير مفيد ونجدهم وكان وقت فراغهم كبير ويشعرون بالملل. فانا تحكي عن نفسها، منذ تزوجت لم اجلس مع زوجي نستنى الا لمجموعه شرائط تتعدى 4 شرائط ولم نقرا معا الا في جزء من كتاب، وهذه الاماني او هذا لا اعني انا وحدي فيه ولكن شكوى من كثير من الاخوات. فكانت الوعود والاماني قبل الزواج بالتعلم والعمل ثم بعد الزواج اصبحت سراب. ارجو ان تحدثهم وتعلمهم حيث انهم يعتبرون اننا النساء نحن فقط المقصرات